إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما قيدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والدين يمتثل في ثلاث أمور: عقائد وعبادات ومعاملات، وكل هذه داخلة في الفقه في الدين الواجب على المسلم أن يحرص عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين ينتظم في هذه الأشياء الثلاثة: أمور الاعتقاد، وأمور العبادات، وأمور المعاملات. وكل قد أتى بها الشرع، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعقائد هو ما أخبر الله به، والعبادات كل ما أمر الله بعبادته في كتابها وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والمعاملات ما جاء بأمره في كتاب الله وسنة رسوله، أو ما جاء الأمر بأن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد جعل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا في أخلاقه وآدابه ومعاملاته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كما تقول عائشة رضي الله عنها. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به الدين، ومن ذلكم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في أنه بعث لإتمام مكارم الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والمراد بالأخلاق الآداب القولية والفعلية التي ينبغي أن يتصف بها المرء في معاملته مع الآخرين. وقد جاء الشرع في الحث على ذلك، وجاءت وصايا العلماء في أنه ينبغي لطلاب العلم أن يتأدبوا قبل العلم، وأن يحرصوا على الآداب، الآداب الشرعية والأخلاق المرعية. فقد قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالأدب. وأوصى الإمام مالك فتى من قريش فقال: تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. ولهذا اهتم العلماء قديما وحديثا ببيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، ووضعوا في ذلك المؤلفات الكثيرة كآداب السامع والمتعلم ابن جماعة، وكذلك كتاب ابن عبد البر إلى غيرها من المؤلفات، ومنها المنظومات التي وضعها العلماء التي فيها الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم. ومن هذه الآداب ما كتبه، ما نظمها الإمام ابن عبد القوي، والذي سنذكر ترجمته كما ذكرها الحجاوي، حيث أنه من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وغيره من العلماء ممن كتب في هذه الآداب، وهذه المنظومة قد اهتم بها العلماء لما تحويه من آداب كثيرة، فأولا مؤلفها هو أبو عبد الله محمد بن عبد القوي المتوفى سنة 699، حيث نظم قصيدة طويلة في الفقه والآداب، وقد أثنى العلماء على نظمه ذلك كما سيأتي من كلام الحجاوي في شرحه لها. وقد كان ابن عبد القوي قد سأل الله تعالى عند ابتداء نظمه سؤالين: الأول أن يتم نظمه، والثاني أن يقربها للأفهام، فرأى إجابة سؤاله الأول حيث أتم الله له المنظومة، وتمم الله له الثاني بعد وفاته، فهو يقول رحمه الله تعالى: دعوت إلهي في ابتدائي لنظمها، فيا دعوة لاقت قبولا بأسعدي، وأسأل رب الخلق عند اختتامها يقربها من كل فهم مبلد. فاستجاب الله دعاءه وسار نظمه بين الناس حفظا وشرحا وتعليقا. فمن الذين شرحوها ثلاثة من العلماء، فأول من شرحها هو القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي من علماء القرن التاسع، متوفى سنة 885، ثم تبعه بعد ذلك موسى الحجاوي، هو من علماء القرن العاشر الحنابلة، من علماء الحنابلة هو الأول، هو المرداوي، هو المتوفى في القرن العاشر سنة 968. ثم شرحها السفريني المتوفى سنة 1188، بشرحه غذاء اللباب وهو مطبوع. فشرح هؤلاء العلماء الثلاثة لهذه المنظومة يدل على اهتمام العلماء بها. ولهذا قد أثنى على هذا النظم الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر المتوفى سنة 1244 في نظم له، حيث قال: وقد كان نظم المقنع الفرد الرضا موفق دين الله ذاك ابن أحمد نظام يحاكي الدر في عقد غادة، وكالمسك أو كالزهر في روضة في روضه ندي، ترق له شوقا قلوب أولي النهى، ويطرب منه كل راو ومنشدي. وكان لدى الأصحاب في الفقه عمدة لتحقيقه في كل بحث مجود، تضمن إيضاحا وحسن طريقة بذكر خلاف باصطلاح مؤيد، وفي نظمه للحفظ عون لطالب، فجزاه بالحسنى عظيم التجود. وقد ذكر الحجاوي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه ترجمة للمرداوي يحسن بنا أن نقرأها، فقد قال رحمه الله تعالى بعد المقدمة: فهذا شرح مختصر على القصيدة الدالية الموسومة بالآداب الشرعية، نظم الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي ابن بدران المرداوي المقدسي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. وهي قصيدته الصغرى، وهي سهلة للحفظ والفهم لمن هو مبتدئ مثلي، مشتملة على جملة من الفوائد والمسائل الفقهية الفرائض. ولد ناظمها الفقيه المحدث النحوي شمس الدين المذكور على ما ذكره ابن رجب سنة 360 بمردى، وسمع الحديث من خطيب مردى وهو عبد الله محمد بن إسماعيل المقدسي، ثم قال الذهبي عنه: كان حسن الديانة دمث الأخلاق كثير الإفادة مطرحا للتكلف، ولي تدريس الصاحبية مدة. ثم نقل كلام ابن رجب قال: درس بالمدرسة الصاحبية بعد ابن الواسطي، وتخرج به جماعة من الفضلاء، وممن قرأ عليه الشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية، أي هو من تلاميذ شيخ الإسلام. ثم ذكر تصانيفه منها القصيدة الطويلة الدالية، ومنها كتاب مجمع البحرين لم يتمه، وكتاب الفروق، وعمل طبقات للأصحاب، وتوفي رحمه الله تعالى في 12 من ربيع الأول سنة 99 و600، ودفن بسفح أو بسفح قاسيون في الشام. انتهى كلام ابن رجب في ترجمته التي نقلها الحجاوي. ثم ذكر الطريقة التي يسلكها في شرحه لهذه المنظومة، قال: ولما نظم القصيدة الطويلة في الفقه أتبعها بهذه القصيدة في الآداب اقتداء بطريقة جماعة من الأصحاب كابن أبي موسى والقاضي وابن حمدان في رعايته وصاحب المستوعب وغيرهم في اتباع الكتاب بمقدمة في الآداب، فأتبع كتابه بهذه القصيدة. ثم قال: ولم أرى أحدا نشط إلى شرحها مع كثرة المشتغلين بها وبدرسها، وقد استخرت الله تعالى وشرعت في شرح لها يبين مشكلها وتتضح به دلائلها، وأضيف إليها بعض المسائل من غيرها بعد ذكر مسألة الكتاب مما يسر الله لي ذكره إذا كان يشبهها أو يلحقها. ثم قال: وغالب ما ذكرته في هذا الشرح من الروايات والنصوص عن أحمد ومن أقوال الأصحاب استمديته مما وقع لي من مختصر الآداب الشرعية لشيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى بشرح هذه القصيدة، فنحن إن شاء الله تعالى نمر عليها ونعلق عليها باختصار مع استفادتنا من شرح الحجاوي، وليس أننا نقرأ الشرح كاملا وإنما نرجع إليه ونأخذ بعض فوائده، لأن الشرح قوي ونحن يهمنا أن نفك عبارات هذه المنظومة لنتساعد على فهمها وحفظها ومعرفة مقاصدها وما تدعو إليه من الآداب الشرعية. فلنسمع الأبيات الأولى العشر ثم بعد ذلك نعلق عليها تعليقا مختصرا وبالله التوفيق. فليتفضل أخونا أبو عبد الودود. نعم شيخنا بارك الله فيك، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي، وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتد. وبعد، فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشد، ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد، لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على معذرة. نعم أحسن الله إليكم. شكرا. من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة والجحد ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد ويقبل نصحا من شفيق على الورى ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأمان عن الربي فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. طيب بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي. بدأ رحمه الله تعالى بحمد الله عز وجل، فهذه طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه ومراسلاته بحمد الله عز وجل، سواء بخطبة الحاجة المعروفة أو بالبسملة كما كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل ملك الروم. والبدء بالبسملة والحمد له فوائد وثمار، فأولا تحمد الله عز وجل وتشكره على ما يتضمن من نعمه المتجددة، وأيضا إذا بدأت بالبسملة أو بالحمد كأن تقول بسم الله أبدأ، وكل بحسب متعلقه، فإذا كان بالأكل بسم الله أبدأ أو آكل، وإذا في الشراب بسم الله أشرب، وفي القراءة بسم الله أقرأ، وفي الكتابة بسم الله أبدأ كتابتي، وهكذا ليضع الله عز وجل البركة في ذلك. وقد جاء في ذلك أحاديث ولكنها ضعيفة، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، هذا حديث ضعيف. يقول بحمدك ذي الإكرام، الله عز وجل وصف نفسه بأنه ذي الإكرام، ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله عز وجل يوصف بالإكرام لأنه متصف بذلك، ومعنى أي صاحب الكرم الكثير سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله كريم يحب الكرم. ما دمت أبتدي أي ما زلت أبتدي وأستمر على حمدك وشكرك، بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي أي ما زلت أبتدي كثيرا، أي أحمدك كثيرا كما ترضى بغير تحدد، أي بغير حد، أي حمدا لا يحصى. والله سبحانه وتعالى له الحمد، الحمد المطلق، فهو المستحق للحمد من جميع النعم، فهو يستحق الحمد لأسمائه وصفاته، يستحق الحمد لنعمه وآلائه الكثيرة، كثيرا كما ترضى بغير تحدد، أي بغير حد وعدد. ثم قال: وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه، أنه يثني بعد الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة قد أمر الله بها، والصلاة من الله على نبيه الثناء، أن يثني عليه سبحانه وتعالى، وقد جاء الأمر بذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الصلاة عليه، كما قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، كما جاء أيضا فقال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فمن هديه صلى الله عليه وسلم، ولزال العلماء يبدأون خطبهم وكتبهم ومقدمات مؤلفاتهم ومقدمات نظمهم بعد الحمد لله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. والمراد بخير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من كل هاد ومهتدي. وصف الصحابة بأنهم هداة يهدون بأمر الله تعالى، هداة مهتدين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مواضع كثيرة، منها الصلاة عليه ليلة الجمعة ويومها، ومنها الصلاة عليه في الصلاة، وهي من الأركان والواجبات. والصلاة هي أصبح اصطلاحا عرفيا على النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين، ويجوز أن يصلى على المخلوق، ولكن أصبحت شعارا خاصا بالأنبياء والمرسلين، ولكن يجوز أن تصلي على فلان من الناس، لأن الصلاة المراد بها الدعاء، ولكن لا يكون شعارا لأحد الصحابة دون غيرهم كما تفعله الرافضة، السلام أو علي كرم الله وجهه، هذا أنكره العلماء لتخصيص علي من دون سائر الصحابة رضوان الله عليهم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ، السلام عليكم. هذه المسألة في تفسيره حيث قال: قد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، والشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال رحمه الله: وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي. بعد هذه من الظروف يؤتى بها للفصل بين المقدمة والكلام المراد، فهو لفظ يستحب الإتيان بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه، وكان العرب من عادتهم البلغاء والعرب العرباء إذا تكلموا في الأمر الذي له شأن افتتحوه بذكر الله وبحمده، فإذا أرادوا الخروج إلى الغرض المسوق إليه فصلوا بينه وبين ذكر الله بقولهم أما بعد. وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها الخلفاء الراشدون، ولا زال أئمة الدين يستعملون هذا في خطبهم ومقدمات مؤلفاتهم. وبعد فإني سوف أنظم جملة، سوف أنظم أي أنظم أبياتا فيها جملة من الآداب المأثورة. والآداب أو الأدب المراد به التخلق التي يتخلق به المرء في معاملاته مع الآخرين. وهذا ما أسلفت لكم أن الدين جاء إما لبيان الاعتقاد أو للعبادات أو للأخلاق والمعاملات. من الأدب المأثور أي الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خير مرشدي، فإما أن يراد به القرآن لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى ويرشد إلى كل خير، أو للنبي صلى الله عليه وسلم المراد به لأنه يرشد الناس إلى كل خير. والآداب مصدرها القرآن والسنة وما أشر عن العلماء أهل السنة. وقد ذكر الحجاوي فصلا في بيان هذا الأمر وهو الآداب، يحسن بنا أن نقرأ ما كتبه رحمه الله تعالى. قال: يستحب تعلم الأدب والسمت الحسن والقصد والحياء وحسن السيرة شرعا وعرفا. وروى أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. وقال النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وقال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. كان مؤذن عندهم، كأن الأذان أذن عندكم يا أبا عبد الودود. طيب نوقف، يعني نستمر عشان نستمر ولا نوقف؟ طيب وقال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وقال ابن عباس: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل، دليل على المروءة، مؤنس في الوحدة، وصاحب في الغربة، ومال عند القلة. وقال البلخي: أدب العلم أكثر من العلم. وقال ابن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالأدب. وروي أيضا عنه: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بالوا. وقال بعض الحكماء: لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. كان يقال: العون لمن لا عون له، العون لمن لا عون له الأدب. وقال الأحنف: الأدب نور العلم، كما أن النار نور البصر. وقال ابن المبارك: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. ويقال: مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمس حصون. وذكر أثرا طويلا في ذلك، يريد بذلك خلاصته أنه ينبغي أن يتأدب الإنسان ويحرص على الأدب. ثم قال رحمه الله: من السنة الغراء أو من كتاب، قال: من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي. أي هذه الآداب تؤخذ من القرآن والسنة. من السنة الغراء، والغراء هي البيضاء الشريفة، السنة الغراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على الحجة البيضاء. أو من كتاب من تقدس، كتاب الله عز وجل. من تقدس الله عز وجل، أي تطهر وتنزه. فالله عز وجل من أسمائه القدوس، أي تقدس عن كل نقص وعيب، تنزه عن كل نقص وعيب. تقدس عن قول الغواة وجحدي، أي تنزه الله عن قول المحرفين. فالغواة هم الغاوين، وهم المحرفون لأسماء الله وصفاته وما يستحقه الله، والجاحدون لما يستحقه الله. تقدس عن قول الغواة وجحدي. فهذه الآداب مصدرها أولا القرآن، ثانيا السنة. ثم قال مبينا مصدر آخر، مبينا مصدرا آخر من هذه المصادر للآداب، فقال: ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد، أي من أقوال العلماء أهل الفضل الفضلاء أئمة أهل السلم. السلم المراد به الإسلام، أئمة أهل الإسلام والسنة، كما قال تعالى فادخلوا في السلم كافة. فالسلم المراد به الإسلام. من كل أمجدي أي من كل شريف واسع، ورجل ماجد أي مفضال كثير الخير. ثم قال لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. أي هذه المنظومة التي فيها الآداب لعل الله ينفعنا بها، إما بحصول الأجر في نظمها أو بالآداب التي نذكرها ينفعنا الله بها. وينزلنا في الآخرة في خير مقعد، وينزلنا في الحشر في خير مقعد أي في مقعد صدق، كما قال تعالى في مقعد صدق عند مليك المقتدر، أي في خير مكان في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. ولعل تكلم رجاء أي نرجو ونطلب من الله أن ينفعنا بهذه المنظومة بأنواع المنافع، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها علم ينتفع به، فهذا من العلم الذي ينتفع به صاحبه، وهو ما زال المسلمون وطلاب العلم ينتفعون بهذه المنظومة، وهذا دلالة على حسن مقصد ناظمها رحمه الله تعالى. ثم قال ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد. يدعو من له رغبة في العلم والدين والحرص على مثل هذه الآداب أن يصغي بقلبه، والإصغاء حسن الاستماع والإنصات، وهو نوع ومرتبة من مراتب طلب العلم، كما قال تعالى إلا من ألقى السمع وهو شهيد. والعلم يكون بوعي القلب وحضور القلب، وكلمة ألا للتمني. ثم قال ويقبل نصحا، أي يقبل هذه النصائح والآداب، إذا أقبل بقلبه حاضر القلب ويقبل هذه النصائح، ويقبل نصحا من شفيق على الورى، أي مشفق على الورى يعني به نفسه، لأن المسلم ينبغي له أن يكون مشفقا على الناس حريصا على زجر الآنام عن الردى أو عن الردي، أي يزجر الناس عما هو سيء. والردي هو عكس الصالح، الأعمال الردية والأخلاق الردية والأقوال الردية التي تردي بصاحبها إلى الهاوية. ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريصا على زجر الأنام عن الردي. وقد قيل أنه يراد للعالم 10 أشياء: الخشية والنصيحة والشفقة والاحتمال والصبر والحلم والتواضع والعفة عن أموال الناس والدوام على النظر في الكتب وقلة الحجاب، بل يكون بابه للوضيع والشريف. هذه آداب ينبغي للعالم أن يتصف بها، ومنها أن يكون مشفقا، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وربما يراد بالشفيق هنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي، أي أن عندي من العلم مما وضعه الله أمانة في رقبتي أسلمها للناس ولأبلغها للناس، يعني أن ما أتاه الله من الحديث والعلم وديعة أمانة. فالأمانة والوديعة يؤديها الإنسان لأهلها. فالوديعة يجب على المودع حفظها، ومن جملة حفظ العلم الذي أودعه الله عنده أن يمتثل أمر الله فيه، فإن الله تعالى أودع العلم من يشاء من عباده وأمرهم ببذله للناس. فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي، أي أجتهد في بذلها ونصحها لكم. فأهدي وأهتدي، أي أهدي الناس بها وأهتدي بها. والله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على أهل العلم بتبليغ دين الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم يرجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وطلب العلم جاءت النصوص في كثيرة، طلبه ونشره وتعليمه للناس والإخلاص في بذله، قد جاءت نصوص كثيرة في الحث على ذلك والإخلاص في طلبه. ثم قال رحمه الله ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. وهذه أول الآداب الشرعية التي بدأها رحمه الله تعالى. ألا كل من رام السلامة، أي السلامة في دينه وعرضه، السلامة في الدين والدين والآخرة. من رام، ورام أي طلب، من طلب السلامة فليصن جوارحه، أي كل جوارحه، يديه وقدمه قدميه وعينيه ولسانه وسمعه، يصن يصنه عما نهى الله عز وجل. وجملة ذلك أن من أراد النجاة والسلامة من الذنوب والقيود والأغلال ويكون له في ميدان الصالحين مجال فليصن جوارحه عما نهاه الله عز وجل. وجملة ذلك قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. فيجب على المسلم الذي يريد النجاة في الدين والدنيا والآخرة أن يحرص على أن يصن جوارحه عن الحرام وعن المتشابه وعن كل ما يرديه. وقد ذكر جملة من هذه المنهيات لعلنا نتركها إن شاء الله للدرس القادم، ونتوقف هنا لأجل صلاتكم. والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله فيكم شيخ لكم الأجر. شيخنا سلمكم الله، عندنا ثلاثة من الأسئلة. لا عجل، لو سلمتم لو أذنتم سلمكم الله. المسجد قريب من دار الحديث، فإن شاء الله تعالى بيننا وبين المسجد أمتار قليلة، فإن تفضلتم علينا بانتظارنا إلى ما بعد الصلاة كنا لكم شاكرين، وإلا عرضنا الأسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم من أقسم بالله كاذبا ليصلح بين اثنين كاد أن يقتتلا؟ الحلف بالله كاذبا ما يجوز حتى للإصلاح، لكن يجوز له أن يكذب دون الحلف، يجوز له أن يكذب أو يوري بالكلام دون الحلف، أما الحلف بالله كاذبا فهذا يسمى اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار، فيحرم عليه أن يحلف بالله كاذبا للإصلاح. والله سبحانه وتعالى قال واحفظوا أيمانكم، فأمر بحفظ الأيمان، فلا يجوز أن يحلف كاذبا، أن يحلف بالله كاذبا للإصلاح بين الناس. يجوز له، أذن الشرع كما سيأتي في المنظومة، أذن الشرع لأن يكذب الإنسان في ثلاث أحوال، يكذب على العدو، ويكذب للإصلاح بين اثنين، ويكذب على الزوجة، أما أن يحلف بالله كاذبا فلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، لعلنا نكتفي بهذا السؤال يا شيخنا، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وأجزل لكم المثوبة، ولعلنا نكتفي بهذا السؤال سلمكم الله. الله أحفظك. الله أحفظك.